يديها من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل. من أعظم علامات المحبة، بل هو أول علامات المحبة، أن تؤمن برسول الله. طبعا الشيخ، ما الحمد لله احنا كلنا مؤمنين برسول الله. أيوة، أنا بقول لحضرتك القضية ليست كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء. الإيمان كمان برسول الله، عاوز تقول إن له تأصيل؟ آه، له تأصيل وله أصول وله مقتضيات. هات ما عندك. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته. أقول تاني، خلي بالك من تعريف الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا تتصور أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الإيمان برسول الله مجرد كلمات ترددها ألسنة دخان يطير في الهواء. لا، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته. أقول ثالث، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته. هو ده الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد يردد بلسانه أنه مؤمن برسول الله لكن قلبه مكذب، نقول له منافق في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ ما تقرأ معايا القرآن صدر سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إقرار باللسان فقط وتكذب بالقلب، لا، ده نفاق أكبر، ده نفاق اعتقاد. نفاق اعتقاد، يعني ايه نفاق اعتقاد؟ ما هو النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق الاعتقاد ان يظهر الانسان بلسانه قول الاسلام وقول الايمان وان يبطن الكفر عياذا بالله، هذا هو نفاق الاعتقاد، وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. وهذا النفاق يخرج صاحبه من الملة بإجماع، هذا النفاق يخرج صاحبه من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم، أن يظهر الإسلام بلسانه وأن يبطن الكفر بجنانه أي بقلبه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآية الأخرى وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهو بين المؤمنين يتكلم بلسان المؤمنين بل وبلغتهم وبلهجتهم وبطريقتهم. وإذا خلى إلى إخوانه من شياطين الكفر والضلال والنفاق فهو معهم قلبا وقالبا، يعتقد معتقدهم ويتكلم أيضا بكلامهم. فهو كالشاة الحائرة تيعر إلى هذه الطائفة تارة وتيعر إلى هذه الطائفة تارة أخرى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقول باللسان دون تصديق القلب، أو يقول الإنسان بلسانه وهو مكذب بقلبه، فهذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من الملة. أما نفاق العمل فهذا موضوع آخر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذه علامات النفاق العملي. الإيمان برسول الله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أيوة، امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، تصديق لخبره، اقتفاء لأثره، تبليغ لسنته، ذب عن شريعته، تبليغ لدعوته، صلاة، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر العلامات التي سأفصلها إن شاء الله تعالى. يبقى قول وتصديق وعمل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم. الله أكبر، كلمة أنا بحبها أوي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. بل لقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين والمرسلين بذلك. قال الله جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. خلي بالك، لام الأمر، لام الإلزام، لام الإجاب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا الله، إيه الكرامة دي والمكانة دي؟ من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت علينا من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل من آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفر بنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن آمن بنبي الله عيسى وكفر بنبي الله محمد فقد كفر، لأن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، فتكذيب نبي تكذيب لجميع إخوانه من الأنبياء بنص القرآن. أنا قلت لحضرتك قبل كده ما فيش كلمة بدون دليل من كتاب ربنا الجليل ومن سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، هذه بضاعتي ولله الحمد، قال الله قال الرسول، ما عنديش أكتر من كده. أقول لحضرتك تاني، من كذب نبيا واحدا من أول نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. يا شيخ الكلام الخطير اللي بتقوله ده عليه أدلة من القرآن؟ أيوة، هات الأدلة، اقرأ معي وتدبر معي قول الحق تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ايه؟ كذبت قوم نوح المرسلين. هو رب العزة أرسل في قوم نوح إلا نوحا؟ وهل أرسل الله في قوم نوح إلا نوحا؟ هو في نوح فقط، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو قومه بالليل والنهار بالسر والعلانية: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة نوح. الله، يعني رب الله جل جلاله لم يبعث في قوم نوح إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن تكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام تكذيب لجميع إخوانه من النبيين والمرسلين الذين جاءوا بمنهج ودين واحد من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ما فيش دين عند الله بعث به نبيا ولا رسولا إلا الإسلام، إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، دين نوح هو الإسلام. قال الله عز وجل حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. دين إبراهيم هو الإسلام، قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعدها يقول جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى بها يعقوب بنيه كذلك كما أوصى بها إبراهيم بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين موسى، تقول إيه؟ بقول لك ودين موسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى، بتقول إيه؟ ودين عيسى هو الإسلام. قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، ودين سليمان هو الإسلام. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك ودين سليمان هو الإسلام. يا عم الشيخ محمد كفاية كده، مش معقول كده، والله والله دين سليمان كمان هو الإسلام. قال الله تعالى حين قرأت ملكة سبأ كتاب سليمان وخطابه: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. ولما أسلمت قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله، ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا يقول ربنا جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. من غيره متوكلون إلى هنا دوما.